قم أخي في الله وانهض، لا تخف أن يقتلوك، أنت در وسط بحر هائج لم يعرفوك، أنت نجم في سحاب داكن لم يبصروك. المنشد محمد ناصر. هيا هيا هيا لتبصر شباب المسلمين بأمجادهم التليدة بعمار وسعد وخالد وخبيب، وتنهض بعزائم الجيل الجديد في أنشودتك آهات الحزانة. لا تخف أن يقتلوك، أنت در وسط بحر هائج الحوائج لم يعرفوك، أنت نجم في سحاب لكن لم يبصروا، سوف يجلى كل هذا كي ترى باهي الجبين.